بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم ورضي الله عنه وعنكم في كتابه شرح المغني كله، قال قوله وهو على ضربين، أي والمعرب على نوعين. أنا المعرب يعني من أقسام الاسم والمعرب والمبني. والمعرب ذكرنا تعريفه، قلنا ما هو المعرب، هو إيش قلنا في تعريف المعرب؟ يختلف آخره باختلاف هو العوامل. ما يختلف آخره باختلاف العوامل لفظاً. إذا كان الحرف الأخير من الاسم المعرب يعني يقبل الحركات الثلاث، مثل زيد، تقول جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، أو تقديرا إما للتعذر بأن كان آخر المعرب لا يقبل حركة من الحركات الثلاث كالألف، جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، نقول تقدر الضمة على الألف في جاء الفتى، والفتحة على الألف تقدر في رأيت الفتى، والكسر على الألف تقدر في مررت بالفتى للتعذر، لأن الألف لا يقبل حركات، لا يقبل ولا حركة، لا فتح ولا كسر. أو للثقل تقدر الحركات أو بعضها لأجل الثقل، مثلا كأن يكون آخر الاسم ياء مثل القاضي والداعي، فتقول فتقدر في نحو القاضي والداعي مما آخره ياء، ويسمى منقوصا، الأول يسأل فتى مثلا يسمى مقصورا، ونحو مثل القاضي والداعي يسمى منقوصا، ويسمى منقوصا لأن بعض الحركات تظهر عليه وهي الفتحة، تقول رأيت القاضي وأجبت الداعية، وتقدر الضمة والكسرة لثقلهما على الياء، تقول جاء القاضي ورأيت القاضية، قدرنا الآن الضمة للثقل. يعني لو قلنا جاء القاضي في ثقل، ضمة وياء ثقل. وكذلك تقدر في قولك مررت بالقاضي، لا تقول مررت بالقاضي لثقل الكسرة على الياء، وتظهر الفتح رأيت القاضية لخفة الفتحة على الياء. وهذا يأتي معنا في الفعل، في قولك في إذا كان الفعل معتل الآخر، إذا كان آخر واو أو ياء مثل يغزو ويرمي، يأتي هذا. وكذلك فتقدر الضمة في يدعو ويرمي، نعم، وتظهر الفتحة، يأتي في مبحث الفعل. نحن الآن في مبحث الاسم. وفي يخشى مثلا تقدر الضمة والفتحة، لكن الجزم يحذف الأحرف الأخيرة كلها، أحرف العلة، هذا يأتي معنا في الفعل. نحن الآن في مبحث الاسم. نعم. قال رحمه الله قوله وهو على ضربين، أي والمعرب على نوعين، أحدهما منصرف وهو ما يدخله. ثم إن هذا المعرب ينقسم أيضا، عرفنا المعرب هنا هو ما يختلف آخره باختلاف العام، ثم إنه هذا الاسم المعرب ينقسم على قسمين، ينقسم إلى قسمين، معرب منصرف وهو الذي يدخله جميع الحركات، الرفع والنصب والكسر، الجر يعني الكسر، تقول مثلا جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا يسمى معرب منصرف، اسم معرب منصرف. أو غير منصرف وهو الذي يمنع منه الكسر ويمنع منه التنوين أيضا، مثل أحمد وإبراهيم وغير ذلك، وفاطمة وزينب ومساجد، وسيأتي معنا وحبلة وماه وجور، أسماء أعجمية وبعلبك، هذه لا تدخلها جميع الحركات، إنما يدخل على الرفع، تقول جاء أحمد لكن من غير تنوين، والنصب رأيت أحمد أيضا من غير تنوين، والفتح عوض عن الكسر مررت بأحمد لا تقل بأحمد ولا بأحمدي، إلا إذا كان سيأتي معنا، إلا إذا كان عرف أو أضيف، مثلا نقول مررت بما نقول بأحمد بأحمدكم، لأن عادة العلم لا يضاف، لا يضاف وهو علم، لابد من أن يتجرد عن العلمية ثم يضاف، ولا يقال مررت بالأحمدي على أن الألف للتعريف، لأن أحمد هو علم معرف وألف لام التعريف ما يكون تعريفان على الاسم، لكن يمثل كما ذكر ابن هشام في شرح قدر الندى، ورد على من قال البعض يمثل بقوله عثماننا وعثمانكم أو الأحمد، قال لو مثل بقوله مررت جاء مثلا أحمر مثلا أو أسود، هذا اسم غير منصرف لأنه وصف على وزن أفعل، هذا ممكن تقول مررت بأحمركم أو بأسودكم، أي ممكن هكذا لأنه يقبل التعريف بالإضافة، أو بالأحمر أو أفضلهم بأفضلهم أو بالأفضل هكذا، يعني إذن غير المصرف ممنوع منه التنوين والجر بالكسر إلا إذا أضيف أو عرف. سيأتي هذا شرح هذا، إن لماذا إذا كان لماذا يمنع منه الكسر والتنوين، ولماذا إذا عرف أو أضيف يجر بالكسر، هذا سيأتي معنا إن شاء الله، فلا نطيل الكلام عليه الآن، ما دام يأتي لا نذكر الآن حتى لا يكون تكرار وإطالة للوقت. نعم. قال رحمه الله: أحدهما منصرف وهو ما يدخله الرفع والنصب والجر والتنوين. والصرف هو التنوين، وقال ابن مالك الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. ويسمى المنصرف متمكن، إذا كان منصرف متمكن أمكن، المنصرف يسمى متمكن، الاسم المعرب متمكن، أما غير المتمكن هذا المبني، أما المعرب فمتمكن، فإذا كان الاسم المعرب منصرفا وهو ما دخله الجر والتنوين يكون متمكن أمكن، يعني أمكن مما سيأتي. وإن كان الاسم غير منصرف يسمى متمكن غير أمكن، يعني هو متمكن من حيث أنه يدخله رفع ونصب ولكنه لا يجر بالكسر وممنوع منه التنوين، إذن هو مو متمكن، ليس متمكنا كثيرا أو جدا في الإسمية، بل به شبه بالفعل، في هناك وجه شبه بالفعل في غير الاسم، في الاسم غير المنصرف، ولذلك منع منه الجر والتنوين كما منع من الفعل الجر والتنوين، ولأنه سبب منع الجر والتنوين من الاسم غير المنصرف شبهه بالفعل، وسيأتي وجه شبه غير المنصرف، سيأتي أن الاسم غير المنصرف هو ما كان فيه علتان فرعيتان، هاتان علتان موجودتان في الفعل، أو علة واحدة تقوم مقام العلتين، فيشبه الفعل في هذه الناحية، فيمتنع منه الجر كما يمتنع من الفعل الجر، الجر لا يدخل الفعل، ويمتنع منه التنوين كما يمتنع من الفعل، فيكون الاسم غير المصرف متمكن غير أمكن. قال رحمه الله: نحو جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا مثال للمنصرف دخله الجر والتنوين. والثاني غير منصرف وهو نعم. الذي منع الجر والتنوين عنه، نعم، لسبب يعني من الأسباب ستأتي، لمشابهته الفعل. لماذا منع منه الجر؟ قال لمشابهته للفعل، طبعا المشابهة تقتضي أن المشابه أو الشبيه يأخذ حكم ما يشبهه، المشابه يأخذ حكم ما يشبهه، المشابه للفعل يأخذ حكم الفعل، يأخذ حكم الفعل من حيث لا من جميع الأحوال، لأن الفعل يحتاج إلى فاعل، هذا من أحكام الفعل، لكن يأخذ حكم الفعل من جهة أن الفعل ممنوع منه الجر والتنوين. وكذلك الاسم الذي لا ينصرف ممنوع منه الجر والتنوين، سيأتي معنا إلا إذا أضيف أو عرف باللام فلا يمتنع الجر، لكن التنوين يمتنع من المضاف طبعا، ويمتنع مما التنوين مما فيه الألف واللام، سيأتي معنا. لأن في الفعل فرعيتين. طيب كيف من أي جهة، من أي جهة الاسم الذي لا ينصرف يشبه الفعل؟ كيف، ما هو وجه الشبه بين الاسم الذي لا ينصرف وبين الفعل؟ وقال الاسم الذي لا ينصرف ممنوع منه الجر والتنوين لشبه الفعل، أليس كذلك؟ طيب هاتي ما هو وجه الشبه حتى أنا نفهم هذا. قال لأنه يوجد في الفعل فرعيتان، لأن للفعل فرعيتين، الفعل يوجد فيه فرعيتان، سيأتي ما هما. أي نعم. كما في كل اسم غير منصرف علتان. أيضا كما أن الفعل فيه علتان فرعيتان، علتان فرعيتان، الاسم الذي لا ينصرف أيضا فيه علتان فرعيتان، مثل أحمد، أحمد فيه علتان فرعيتان. نقول قبل أن يأتي ذلك، أحمد فيه علتان فرعيتان، أول شيء العالمية، والعالمية فرع التنكير، لأن الأصل في الأسماء التنكير والتعريف طارئ، مثلا الأصل في الأسماء يكون نكرة، هذه علة فرعية، الأصل لأن الأصل التنكير والتعريف بالعالمية فرع. العلة الثانية في أحمد كونه على وزن الفعل، كونه على وزن الفعل، يعني أحمد على وزن أفعل، ووزن الفعل فرع عن إيش؟ عن وزن الاسم، فأصبح في أحمد علتان فرعيتان، كما أن سيأتي أن الفعل فيه علتان. نعم. شيخنا لماذا هنا قدم الصفة على الموصوف؟ قال لأن الفعل فرعيتين. لأن للفعل فرعيتين. لأن في الفعل فرعيتين. لأن في الفعل فرعيتين. وأخر علتان. لما لم يقل لأن في الفعل علتان فرعيتان؟ لا، هنا اسم، هاي علتين اسم إن مؤخر، لأن علتين فرعيتين في الفعل، هكذا التقدير، في الفعل الجر المجرور خبر مقدم، لذلك لما يكون اسم إن مؤخر أيضا ينصر. إذا كان اسم إن، إذا تقدم خبر تقول إن في الدار زيدا، تقول هكذا. من الإشكال أن أخر كلمة علتان، علتين؟ نعم. قال لأن في الفعل فرعيتين كما في كل اسم غير منصرف علتان. قال لأن في ال لا فرعيتان، علتين فرع، لأن في الفعل فرعيتين، الفرعية يعني علتين فرعيتين، يعني صفة مقدر. نعم، يمكن أن يكون محذوف، الله أعلم، بعض طبعات هكذا. نعم. كل علة منهما فرع لشيء آخر. آخر، نعم. وإحدى فرعيتي الفعل أنه مشتق من الاسم. الآن أول شيء نعرف الأصل المشبه به وهو الفعل. إحنا قلنا إذا أشبه الاسم الفعل يكون غير منصرف بسبب الشبه. نأتي إلى الأصل وهو المشبه به، يعني الفعل. الفعل فيه علتان فرعيات. الأولى قال العلة الأولى في الفعل هو إيش؟ أنه مشتق من الاسم، لأن ضرب مشتقة من الضرب، مشتق ضرب منين؟ من الضرب، من المصدر. يعني الآن عند البصريين الفعل مشتق من المصدر، والمصدر اسم، إذن الفعل ضرب هو فرع عن الضرب، لأنه مأخوذ منه، مأخوذ منه، يعني الأصل هو المصدر، والفعل مشتق من المصدر، فهو أي الفعل فرع عن الاسم، أي عن المصدر. إذن هذه علة فرعية. نعم. طبعا الاصل غير، الاصل هو اصل براسي. شيخنا لما وصفت بانها فرعيه، هل هناك علل اصليه مثلا؟ لا لا لا، يعني كونه كون الفعل فرعا هي عله سبب يعني هكذا. قال رحمه الله: والاخرى انه في الافاده يحتاج الى الاسم. العله الثانيه في الفعل ان الفعل ما يعطي إفادة أو ما يعطي فائدة حتى يذكر معه الفاعل. هل يكون هناك فعل بلا فاعل؟ نعم، في بعض الأفعال بل فاعل كقلما وكثرما وطالما، والفعل الثاني من المؤكد ضرب ضرب زيدون مثلا، وكان في الحشو كما كان أصح علما تقدم. هذه أفعال ليس لها فعل لأنها يعني لم تسأل مكفوفة، قسم منها مكفوف، قسم منها يعني زائدة، وقسم منها، لكن ما يوجد فعل إلا وله وإلا ويحتاج إلى إيش؟ إلى فاعل. إذن الفعل يحتاج إلى الفاعل دائما، والفاعل اسم. إذن أصبح الفعل يحتاج إلى الاسم. صار تحصل معنا أن الفعل يحتاج إلى الاسم، فيه علتان فرعيتان: كونه مشتق من الاسم هذه علة، وكونه أيضا محتاج إلى الفاعل، فهذه علتي محتاج إلى الاسم إلى الفاعل. طيب، والاسم لا يحتاج إليه في الإفادة؟ لا، الاسم أصل، كما أنه المصدر ما يحتاج إلى الفعل، بل الفعل يحتاج إليه. وكذلك الاسم في قولنا مثل قام الفاعل، الفعل يحتاج للاسم، يحتاج للفعل، يحتاج للفاعل، ولكن الاسم لا يحتاج للايش؟ للفعل. مثل قام زيد، تستطيع ان تقول زيد قائم، مو شرط تجيب قام زيد، مو شرط ان تاتي بالفعل. نعم. فلما شابه الفعل من وجهين منع عنه. اذا الان الفعل اصبح فيه علتان فرعيتان. نأتي إلى الاسم الذي هو الاسم الذي لا ينصرف، فنجد فيه علتين فرعيتين كالفعل، لكن لا يشترط أن تكون العلتان الفرعيتان في الاسم الذي لا ينصرف نفسهما العلتان اللتان في الفعل. لا، مجرد أن الفعل فيه علتان والاسم له علتان، ولو كان يعني العلة هذه تختلف عن هذه فيشبه، صار أشبه الفعل فمنع منه الجر والتنوية كما ذكرنا. بس هنا في الفعل علتان فرعيتين، الاسم أيضا فيه علتان، مثل أحمد كما ذكرت لك بالأول، أحمد فيه علتان فرعيتان، كونه أحمد علما، والعلمية فرع التنكير، الأصل في الأسماء التنكير، والعلمية فرع، هذا أي علة. والثاني أنه على وزن الفعل، ليس على وزن مع أنه اسم. والعادة أن الأسماء يختلف وزنها عن وزن الأفعال، فإذا رأينا اسما مثل أحمد أو يزيد رأيناه يشبه الفعل في الوزن، نقول والله هذه علة، لأن العادة أن الاسم لا يشبه الفعل في الوزن. إذن في أحمد علتان كما أن في الفعل علتان، والفعل ممنوع منه الجر والتنوين، فالاسم الذي لا ينصرف أيضا منع منه الجر والتنوين. لكن سيأتي معنا أن العلة مو شرط دائما، يعني فيما يشترط له العالمية نقول العالمية هي العلة لأن فرع التنكير، لكن أحيانا العلة لا تكون عالمية ولا تكون وزن الفعل، أحيانا تكون العالمية العلة مثلا العجمة، كونه أعجمي، العجمة فرع العربية، وأحيانا تكون العلة مثلا التأنيث، والتأنيث فرع التذكير. سيأتي معنا، هي تسع علل منظومة سيأتي معنا في النظم، كلها نظم في المتن، إذا ما جاب نذكر لك. قال رحمه الله: فلما شابه الفعل من وجهين منع عنه ما منع عنه من الفعل وهو الجر والتنوين. نعم. قوله نقف. نعم. ما عندي. تفاجأت فيه. قال رحمه الله قوله ويفتح غير المنصرف في موضع الجر نحو مررت بأحمد، يعني يفتح هذه مررت بهذه الفتحة، تقول مررت بأحمد، تقول في إعرابه، لأنه تقدم معنا يقال أن غير المنصرف لا يدخله الجر، لا يدخل الكسر، يعني لا يدخل إيش الكسر. طيب إيش يعرب بإيش إذا كان في حالة الكسر؟ في حالة الجر يعرب بإيش؟ قال يفتح، فتكون الفتحة نيابة عن الكسرة، إذا إعراب نيابي. مررت بأحمد تقول في إعرابه، باء حرف جر وأحمد اسم مجرور، بالفتحة عوض عن الكسرة أو نيابة عن الكسرة. هكذا المشهور. بعضهم يقول يعني أن الاسم المنصرف في حالة الجر جره بالفتحة، بعضهم قال هذه الفتحة نائبة، بعضهم قال لا ليست نائبة، ليست نائبة، هي بطبيعة الحال الفتحة بالنسبة للاسم الذي لا ينصرف يكون جره بالفتحة لا على سبيل النيابة، هكذا بعض النحاة يقول. على كل حال هو يفتح، اي نعم، الفتحة هنا ليست علامة بناء بل هي علامة إعراب، لأنه فرقون بين النصب والفتح. الفتح علامة البناء، مثل ضربة تقول مبني على الفتح ولا تقول منصوب، لكن مرت بأحمد تقول مجرور بالفتحة، وكذلك رأيت أحمد تقول منصوب بالفتحة. الفتحة أحيانا فتحة يعني فتحة إعراب، ما مو فتحة بناء. نعم. طيب. فيقال جاءني أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد. نعم. قوله إلا استثناء من قوله. قال الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة إلا إذا أضيف أو عرف بالله. هذا استثناء. استثناء من قوله منع الجر عنه، ممنوع من غير المصرف الجر إلا إذا أضيف أو عرف. نعم. أي وغير المنصرف هو الذي منع الجر عنه والتنوين إلا إذا أضيف غير المنصرف إلى شيء. إلا إذا أضيف غير المنصرف إلى شيء، طبعا لابد أن يكون هناك مضاف إليه. إذا نقول هذا مضاف أو أضيف هذا الاسم لابد أن يكون هناك مضاف إليه، لابد أن يكون مضاف إلى شيء ما. نعم. أضيف إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير مثلا. إلا إذا أضيف غير المنصرف إلى شيء نحو مررت بأحمدكم. هذا المثال اللي قلنا ما استساغه ابن هشام في شرح القطر، قطر النده، قال لأن الأعلام لا تضاف، لأن القصد أو الغرض من الإضافة هو تعريف المضاف بالإضافة أو تخصيصه. قال شيخنا لأن الأعلام لا تضاف. الأعلام لا تضاف لأن المقصود من الإضافة. لماذا لا تضاف الأعلام؟ إضافة القصد منها التعريف، لأن المقصود من التعريف. إذا قلنا أحمد، أحمد معرفة، والاسم الذي لا ينصرف إذا كان علما مثل أحمد هو علم، ما يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى التعريف بالإضافة لأنه علم. وكذلك لا يدخله الألف واللام لأنه علم. فلذلك ابن هشام ما استساغ التمثيل بقول صاحب المغني أو غيره مررت بأحمدكم وبالأحمد، ما ممكن نقول مررت بأحمركم وبالأحمر، أو مررت بأفضلكم وبالأفضل، لأن أحمر وأفضل ليس علمين، يعني أحمر ليس علما يقبل التعريف، وأفضل ليس علما مع أنه أحمر وأفضل غير منصرف، أحمر غير منصرف، لكن ليس لأجل العلمية ووزن الفعل، بل هنا غير منصرف لوزن الفعل والوصفية، أنه وصف، يعني أحمر أفضل وصف، أحمر الألوان هذا، وأفضل أيضا وصف. قال رحمه الله نحو مررت بأحمدكم أو عرف غير المنصرف باللام نحو مررت بالأحمر فإنه لا يمنع الجر عنه في هذه الأحوال. لماذا لا يمنع الجر عن الاسم غير المنصرف؟ إذا أولا إذا كانت العلمية سببا في منع الصرف إذا أضيف أو عرف باللام يرجع الجر بالكسر، لأن العلمية تزول بالإضافة وبالألف واللام وبالألف واللام، وإنما جر بالكسر على الأصل، إنما جر غير المنصرف بالكسر على الأصل، لأن الأصل هو الجر بالكسر أليس كذلك؟ لأن الإضافة من خواص الأسماء، الإضافة من خواص إيش؟ تقدم معنا أنه من خواص الأسماء أنه يقبل الإضافة، فوجود هذه الإضافة التي هي من خواص الأسماء في الاسم الذي لا ينصرف أبعدته عن الشبه بالفعل، لأنه الاسم الذي لا ينصرف كان ممنوع منه الجر بسبب شبه بالفعل، تقدم هذا وجه الشبه كيف، فلما دخل على هذا الاسم الذي لا ينصرف دخل ما هو من خواص الأسماء، جاءته خاصية جديدة قوت جانب الاسمية، أبعدته عن الشبه بالفعل، صار بعيد عن الشبه لأنه جاءته صفة جديدة وهي الإضافة، والإضافة من خواص الأسماء، فقوت هذه الإضافة قوت جانب الاسمية، أصبح بعيد عن الشبه بالفعل. قبل الإضافة كان يشبه الفعل لوجود العلتين، الآن راحت العلمية، ذهبت العلمية ولم يبق إلا إيش؟ إلا سبب واحد. إذا قلت مررت بأحمدكم، لأن الاسم العلم لا يضاف، إذا راحت العلمية، إذا أردنا أن نضيف العلام لابد أن نجرده أولا عن الإضافة ننكره، حتى ولو كان اسمه معرفة يعني علم زيد مثل الآن زيد، حتى زيد إذا قلت زيدنا لابد أن تجرده عن العلمية ثم تضيفه، ما تضيفه وهو علم، لأن المقصود من الإضافة التعريف أو التخصيص، وزيد علم يعني هو، بل هو بعد الضمير أقوى المعارف، زيد العلمية أقوى المعارف بعد الضمير، فإذا أردت أن تضيف العلم لابد أن تجرده أو تنكره، أي أن تنكره عن ثم تضيفه، ما تضيفه وهو علم معرفة، فإذا ذهبت العلمية بقي بلا سبب أو بلا سبب واحد، سبب واحد وهو فقط أنه على وزن الفعل، أما العلمية راحت منه، قوت جانب الاسمية، الإضافة قوت جانب الاسمية فذهبت ذاته صار أبعد عن الفعل. نعم. وكذلك بالألف واللام، أيضا ألف واللام، الألف واللام من خواص إيش؟ هل الألف واللام يدخل على الفعل؟ ما يدخل على الفعل، ما تقول الضربة أو النصر أو الجاء، بل هو الألف واللام تدخل على الأسماء النكرات تجعلها معارف، إذن الألف واللام من خواص إيش؟ الأسماء، فدخولها على الاسم الذي لا ينصرف قوى جانب الاسمية فبعدت عن الشبه بالفعل، فرجع الاسم إلى الأصل وهو أن جره يكون بإيش؟ بالكسر لا بالفتح، كان جره بالفتح لما كان يشبه الفعل لأنه شديد الشبه، فلما قوي جانب الاسمية بالإضافة والألف واللام ابتعد عن الشبه بالفعل فرجع إلى الأصل، فمنع فرجعت الكسرة، رجعت الكسرة. نعم. قال رحمه الله، قال ابن الحاج و في الاسم، وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر جرد عن العالمية، جرد عن العالمية إذا نكر بسبب الإضافة أو بالألف واللام، لما تبين من أنها لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه. هذا عبارة من الحاج. نعم. قال رحمه الله: فإنه لا يمنع الجر عنه ويكسر في موضع الجر، لأنه لما دخل عليه ما هو من خواص الاسم جاءت بالتعليل أعني اللام والإضافة أخرجه من مشابهة الفعل فيكسر في موضع الجر. يعني يكسر يعني يجر بالكسرة، لأنه يكسر يعني يبنى، لأن الكسر من ألقاب البناء، ألقاب العرب نقول يجر، بس يجر بالكسرة لأن صورتها واحدة في البناء والإعراب، الصورة واحدة، كسرة البناء والإعراب الصورة واحدة، لكن التعبير مختلف. إذا قلت مررت بزيد تقول مجرور لا تقول مكسور، وإذا قلت مثلا بالنسبة للبناء مثل أمسي تقول مبني على الكسر ولا تقول مجرور. ثم قال: الإعراب أنا توقع صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إذن هو أتى بالمعنى.